بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا انقسام الألفاظ من حيث الاشتراك والافتراق إلى أربعة أقسام. إذا اشتركت الألفاظ في اللفظ والمعنى فهي متواطئة، اللفظ والمعنى فهي متواطئة، وإذا اشتركت في المعنى فقط دون اللفظ فهي مترادفة، وإذا اشتركت في المعنى في اللفظ إذا اشتركت في اللفظ دون المعنى فهي متباين، فهي تسمى بالمشترك اللفظي، مشترك لفظي. وإذا اختلفت في اللفظ والمعنى فهي متباينة. ومثلنا لكل نوع. المتواطي قد يكون متواطئا تاما، يكون متواطئا تاما، المعنى متام في الاثنين، هذا يسمى المتواطي التام. قد يكون متواطئا في بعض الوجوه، هذا يسمى بالمشكك، بالمتواطي المشكك، متواطي تام أو متواطي مشكك. اختلفوا في الصفات، في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات المخلوقين، هي متواطئة على كل حال في اللفظ والمعنى، لكن هل هو تواطؤ تام أو هو متواطئ من وجه يسمى مشككا؟ نعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لأنها ليست في المعنى على حد سواء، وإن اشتركت في أصل المعنى فهي مشككة. هذا رأي لبعض العلماء في الأسماء والصفات مع أسماء وصفات المخلوقين، أنها متواطئة لكن متواطئة مشككة، والجمهور على أنها متواطئة تامة في الذهن، أما في الخارج فهي مختلفة، أسماء المخلوقين غير أسماء الخالق في الخارج وفي الحقيقة، كذلك صفات المخلوقين غير صفات الخالق في الواقع والحقيقة، وإن اشتركت في المعنى الذهني واللفظ فهي في الحقيقة مختلفة. وأظنكم تحتاجون إلى دراسة المنطق في هذه الأمور التي تأتي في بعض الكتب ويصعب فهمها إلا بعد التأمل. ونعم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ مشككة يعني. نعم. الخلاف سهل، أمره سهل. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، يعني سواء كانت متواطئة تامة أو متواطئة مشككة هي لا تخرج عن قسم المتواطئ، وهو ما اتفق لفظه ومعناه. نعم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا. نعم. وأن رجع إلى المعية، لأنه ما زال الكلام في المعية، إنما دخل في أنواع الاشتراك استطرادا. المعية تضاف إلى كل شيء بحسب، فيقال القمر معنا بمعنى أننا نسير على ضوئه وهو في السماء، ونراه جميعا القريب والبعيد وهو في السماء، فهو معنا بمعنى المصاحبة، أو مصاحب لنا في الحضر والسفر، معناها المصاحبة وليس معناها المخالطة. وتضاف المعية ويراد بها المقارنة، يراد بها المخالطة، كأن تقول فلان معي في المجلس أو في المكتب، هذه معية مخالطة حسب اللفظ وحسب حسب الموضوع الذي وردت فيه السياق، معية مخالطة. وتقول زوجتي معي بمعنى أنها في عصمتك، أنها في عصمتك، ولا يلزم أن تكون معك في البيت أو في السيارة، أن قد تكون أنت في المشرق وهي في المغرب، وتقول زوجتي معي يعني في عصمتي وعقدي. وتقول متاعي معي، قد يكون في يدك، وقد يكون على رأسك، وقد يكون على الدابة أو في السيارة. فمعنى المعية هنا قربه منك، وإن لم يكن مماسا لك. ومن هذا المعية الرب سبحانه وتعالى لعباده، لا يلزم منها المخالطة والمماسة، بل هي معية علم وإحاطة، وهو في السماء ونحن في الأرض، وهو معنا بمعنى أنه محيط بنا، مطلع علينا، يعلم أحوالنا ولا نخفى عليه. ليس معناه أنه مختلط بالناس، ولا أحد من أهل الفطر السليمة يقول إن الله مع الخلق أو إن الله تحت أو أسفل، وإنما الجميع بفطرتهم يعترفون أن الله هو أعلى، هو الأعلى سبحانه وتعالى، هو الأعلى في السماوات، لا أحد ينكر هذا. حتى العوام والبادية والجهال يتجهون إلى السماء حال الدعاء بفطرتهم، ما أحد قال لهم هذا الشيء أو درسوه من المعاهد أو الكليات أو المساجد، لكن فطرتهم هكذا أن الله في السماء، يتجهون إلى السماء ولا يتجهون إلى شمال أو إلى يمنى أو يسرى أو أمام، ما يتجهون إلى السماء بفطرتهم. وهو معنا سبحانه وتعالى معية إحاطة وعلم وقدرة، لا يخفى عليه شيء من أمور مخلوقاته. نعم. فمن هنا المعية على حقيقتها وليست مؤولة كما يقول هؤلاء، أنكم أولتم، كان الظاهر أنكم تقولون أن الله معنا يعني مختلط بنا، هذا هو الظاهر يقولون. فإذا قلتم إنه في السماء هذا تأويل، أقول هذا كذب على اللغة، وكذب على القرآن، وكذب على الفطرة، فإن الله في السماء بإجماع العالم، وإنما هو معنا بعلمه وإرادته وإحاطته وعلمه سبحانه وتعالى، معية حقيقية ليست مجازية. وليس معنى المعية محصورا في المخالطة حتى يقال إن هذا تأويل. المعية لها عدة معاني، هذا من معانيها، بل هذا أشرف معانيها، فلا حصر لها في ناحية معينة حتى تقولون إنكم أولتموها، بل نحن حملناها على معنى من معانيها، على معنى من معانيها الحقيقية. وهذه آفة القائلين بالمجاز، الذين قالوا إن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، آفتهم أنهم ليسوا من العرب أصلا، وإنما هم أعاجم درسوا العربية ولم يتمكنوا من أصولها ووضعها ولم يحيطوا بها، فحصروا المعاني في أشياء من خالفها فهو مجاز، حصروها في أشياء إذا خولفت قالوا هذا مجاز، مجاز بالنسبة لكم ولفهمكم، أما بالنسبة لأهل اللغة فلا يقولون إن هذا مجاز. اللغة واسعة وليست محصورة في معنى واحد، ولم تحيطوا بمعانيها، فليس في كلام الله مجاز، بل هو حق على حقيقة. وإنما هذا مما ابتدعه المتأخرون، خصوصا العلماء الذين كانوا من الأعاجم في الأصل ولم يكونوا عربا فصحى في الأصل حتى عرفوا العربية. ولذلك السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة ما قالوا بالمجاز أبدا، وليس في كلامهم وتفسيرهم إن اللغة تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وأن القرآن فيه حقيقة ومجاز، وأن الأحاديث فيها حقيقة ومجاز، ما قال هذا أحد من السلف أبدا. إنما حدث هذا بعد السلف، بعدما جاء أناس دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم، تعلموا العلوم الشرعية ومنها اللغة، لكن لم يحيطوا بها ويتمكنوا منها تماما. سيبويه إمام أهل اللغة هو أعجمي، أصله أعجمي، لكنه تمكن من اللغة، ما قال بالحقيقة والمجاز لأنه عرف اللغة على حقيقتها، فلم يقل ولا الخليل بن أحمد ولا الأئمة الكبار من أئمة اللغة ما قالوا بهذا، ما قالوا بالحقيقة والمجاز، إنما هذا جاء متأخرا عند قوم قصرت أفهامهم عن معرفة اللغة العربية، وحصروها في معان فهموها وظنوا أنها هي المقصودة دائما وأبدا ولا يخرج عنها، إن خرج عنها صار مجازا كما يقولون. نعم. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يستوى بالنسبة لله ليس إلا للعرش، ما ورد أن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبل أو استوى، إنما اضطرد السياق في القرآن استوى على العرش، كل الألفاظ 7 آيات من القرآن طردت كلها بلفظ واحد استوى على العرش، هذا خاص بالله جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا ورد أن الله استوى على الجبل أو استوى على الشجرة أو استوى على كذا أبدا. نعم. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، يوصف بأنه العلي العظيم، علي الذات وعلي القدر وعلي القهر، لأن العلو له 3 معاني: علو الذات فوق مخلوقاته، وعلو القدر، وعلو القهر. فأهل السنة والجماعة يثبتون العلو بأنواعه 3، أما الخلف فيثبتون العلو بنوعيه فقط، علو القهر وعلو القدر، وينفون علو الذات، ينفون علو الذات. نعم. وأن الله سبحانه يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية،